هذا التساهل ما رواه الإمام أبو داود في سننه وصححه الإمام الألباني رحمه الله، ورواه الترمذي وابن ماجة رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصب أو خف أو حافر. قال ابن الأثير في النهاية: السبق ما يجعل من المال رهنا على المسابقة. واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعلى رأسها فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهو رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة هو الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وعبد الله بن قعود. هؤلاء سئلوا: ما الحكم في أخذ جوائز في مسابقة لحفظ القرآن؟ وهل يجوز إقامة مسابقة للنساء في حفظ القرآن ويقومن بالتسميع للجنة لتحكيم من الرجال، أم هذا الأمر بدعة ومثار فتنة؟ وهل أصلا يجوز إقامة مسابقة في هذا المجال؟ فأجابت اللجنة: لا حرج في ذلك، ولا فرق بين الرجال والنساء في هذا الأمر، لا حرج، وعليها أي المرأة ألا تخضع في القول، لقوله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن ارتضيتن فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الآية: وأن تكون محجبة التحجب الشرعي ولا يكون في ذلك خلوة بأجنبي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. وأيضا ممن قال بجواز التساهل في العلم الشرعي والقرآن العظيم والسنة النبوية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية ابن القيم والعلامة ابن عثيمين، وهذه هي الفتوى التي ذكرناها للجنة الدائمة. وابن القيم رحمه الله قال: إذا كان السبق في النصل والخف والحافر وهما آلات للجهاد في سبيل الله، قال أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في التسابق عليها وأخذ السبق عليها، فيقاس عليها العلم الشرعي لأنه جهاد في سبيل الله. ولا أريد أن أطيل عليكم، ونسأل الله أن يوفق الجميع للإخلاص في هذه المسابقة، وأن يجعل هذا التنافس خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا ممن هم مخلصين له الدين حنفاء، وأن يجعلنا أموالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم. والآن نعطي الكلمة لرئيس وحدة أوقاف أبي سليم الشيخ إبراهيم دغوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد، فإن الله تعالى قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وعلمه الكتاب والحكمة أي القرآن والسنة، كما في الحديث الذي رواه أهل السنة بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن والسنة هما الأصلان اللذان عليهما مدار الإحكام، فمنذ العصور الأولى والأمة تعتني بالقرآن حفظا ومدارسة وفهما وتأملا وتفسيرا وتعلما وتعليما، وإلى اليوم والحمد لله على ذلك. فهذه المدارس القرآنية التي تربي النشأ على حفظ كتاب الله وفهمه، وإن مما يضاعف الفرحة أن نجد أتباع حفاظ القرآن وغيرهم على التفقه في الأمور الشرعية ودراسة السنة النبوية وحفظها وتعلمها وتعليمها. فنحمد الله على وجودها وكثرتها وكثرة المقبلين عليها، ونسأل الله أن يبارك في عمل القادمين عليها ويضاعف مثوبتهم ويرزقهم الإخلاص في ذلك، وأن يجزيهم خير الجزاء. وفي النهاية نشكر اللجنة المشرفة على هذه المسابقة وكل من ساهم على أنجاحها وإظهارها بالصورة الجيدة. والآن نفتتح المسابقة الإمام مالك الأولى بحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية تحت إشراف وحدة الأوقاف والشؤون الإسلامية أبي سليم. والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك شيخ. المسابقة يا جماعة الخير تبدأ من يومنا هذا 25 ربيع الأول وتنتهي إلى اليوم الثامن أو السابع إن أهملنا من ربيع الثاني أو الآخر. وكما تعلمون أن جوانب المسابقة هي جانب القرآن الكريم وفيه جانب ثلاثة الأجزاء الأخيرة وجانب ربع القرآن الأخير وجانب جزء عامة وجانب نصف القرآن الأخير وجانب القرآن كاملا. وإن شاء الله كل يومين لجانب من هذه الجوانب، يعني جعلنا لكل جانب من هذه الجوانب يومين إلا جزء عامة فإنه سيكون يعني تصفية المتسابقين فيه في الصباح. فيوم الثلاثاء والأربعاء سيكون لجانب الثلاثة أجزاء الأخيرة، والخميس والسبت سيكون لجانب ربع القرآن الأخير، ويوم الأحد والاثنين سيكون للنصف الأخير من القرآن، والجانب الأخير وهو جانب القرآن كاملا سيكون يوم الثلاثاء والأربعاء. وأما الجانب الآخر وهو جانب السنة النبوية المطهرة فسيكون يوم الخميس ويوم السبت الذي يلي يعني الأيام التي يتسابق فيها المتسابقون في جانب القرآن الكريم. وسيكون يوم الخميس هو يوم الحفظ الأربعين النووية، ويوم السبت سيكون للتسابق على نامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والقواعد الأربعة. هذا وقد اشترك أو تقدم الاشتراك في هذه المسابقة في جانب القرآن الكريم بجميع يعني جوانبه عددا إجماليا وهو 253 طالبا أو متسابقا. قبل منهم 110 طلاب، وأن عدد المساجد المشاركة هي 102 أو 2 من المساجد صح النحو. وأنه في جانب المتون العلمية يعني تقدم الإجمالي عدده 106 متسابقا، 59 متسابقا في اللامية والقواعد الأربع، و 47 متسابقا في الأربعون النووية. سيكون جانب الحفظ، وجعلت له 45 درجة. إذا تردد الطالب في حفظه فنقصد منه ربع درجة، إذا لبها يقصد منه نصف درجة. إذا نسي الآية أو أخطأ في حفظها ولم يعرفها أو انتقل إلى آية من سورة أخرى فإنه ينبه المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، فإن جاء بها وإلا ألغي السؤال. ويحسب هذا التنبيه من درجاته، 3 تنبيهات تحسب من درجاته على حسب التنبيه. والقسم الآخر في التقييم هو تقييم الأحكام، جعلت له 30 درجة، يخصم منه على حسب خطئه أو لحنه، إن كان جليا نصف درجة لحن جلي أو الذي يتغير به الحركات والحروف، واللحن الخفي يخصم منه ربع درجة. ثم أصول الرواية، وهذه جعلت لها 10 درجات، إذا أخطأ في أصل من أصول الرواية، رواية الرواية التي يقرأ بها هو سواء كانت قالون أو حفص أو غيرها، يعني المشايخ يقدرون هذا الخطأ ويخصمون منه نصف درجة. وجانب الوقف والابتداء حتى هو جعلت له 10 درجات، إذا أخطأ يعني في وقف أو ابتداء وقف على غير معنى أو وقف وقفا قبيحا أو ابتداء قبيحا فإنه يخصم منه ربع درجة على وقف وابتداء على غير معنى، ونصف درجة على الخطأ الوقف القبيح أو الابتداء القبيح، وخمس درجات على الصوت، 5 درجات على الصوت. وفي كل جانب من هذه الجوانب يوجد يعني 2 من المشايخ يقيمونه، ويؤخذ متوسط الدرجة بعد الانتهاء من هذا التقييم. سامحوني يا جماعة الذي طالع، لازم نبين الأمر هذا، هذه الآلية التي سيقيم بها الطالب. ونحن لا نعرف يعني أن نتكلم مع الطالب كثيرا، نعرف هذه الدرجات فقط التي يقدرها مشايخ الكرام، وهم إن شاء الله سيكونون بإذن الله منصفين، لا يظلمون أحدا ولا يحاربون أحدا. والأحسن ألا يأتي أحد ويسأل عن درجته إلا بعد أن تعلن النتيجة، لا يأتي أحد من اللجنة ويقول له بالله عن الأول عن الثاني عن الثالث كم درجتي كويسة رأيتي، هذا كله ليس هذا محله. عرفتم يا جماعة؟ نسأل الله أن يوفق الجميع. أهم شيء يقول للشباب المتسابقين أن تكون نيتهم كما نقول لأنفسنا، أن تكون نيتنا جميعا خالصة لله سبحانه وتعالى، نجتهد في ذلك، نتقرب إلى الله بتلاوة القرآن، بحفظ السنة النبوية، لا نتسابق من أجل أن نأخذ مراتب أو مثلا جوائز، لا لا، الأصل أنك تتقرب إلى الله بتلاوة القرآن وبالتنافس هذا، ثم إن جعلت لك جائزة فهذا طيب، فهذا طيب، لكن لا تجعل نيتك هذه الجوائز، نيتك وكل المتسابقين إن شاء الله ربحون، كلهم رابحون وكلهم فائزون، إن أخلصوا النية لله فالحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفق الجميع. الصوت عند جميع اللجنة ثم يؤخذ متوسطه على اللجنة على الدرجة التي أعطوها مجموعة متوسط. طلبت اللجنة يعني اللجنة كلفتني ولست بأحسنها ولست بأحسن منهم أو أفضل منهم، كلفوني بها بأن أكون رئيسا للجنة. نسأل الله أن يعيننا جميعا. وطلبوا منا أن ننبه أنه لا تصوير. هذا التصوير يعني منهي عنه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين ينظرون بخلق الله. سواء كانت يعني تصوير بالفيديو أو بتجنب هذا أو فوتوغراف. نهائيا نسأل الله أن يوفق الجميع. والآن نستعد من الإخوة المشايخ بالبدء المسابقة. سامحوني على الإطالة لكن هذا الشيء يعني اليوم فقط صار ولن يتكرر مرة أخرى إن شاء الله. نسأل الله أن يوفق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعون الله نبتدئ طالب أيوب زايد حسين المرجيني مدرسة التحفير عمر بن الخطاب وحدة الأوقاف مكتب قصر المرجيني. أيوب زايد المرجيني مواليد 2005 مكتب قصر بوغشير عمر بن الخطاب. الصحابة رضي الله عنهم لما نذكره من ترضى عليه نقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذا يعني من هدي السلف الصالح أنهم إذا ذكروا الصحابة رضي الله عنهم ترضوا عنه ترضوا، فإذا جاء يعني المتسابق وذكر صحابيا اسم المسجد به يقول رضي الله عنه، ولك في هذا إن شاء الله الأجر عند الله سبحانه. قالوا عن نافع المدني. السؤال الأول اقرأ من قول الله تعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون